Book 2 16 16 فصول السنة والطقس Letni časi in vreme. هذه هي فصول السنة. To so letni časi. الربيع، الصيف. Pomlad, poletje. الخريف والشتاء. Jesen in zima. الصيف حار. Poletje je vroče. في الصيف تسطع الشمس. Poleti sije sonce. في الصيف نحب أن نذهب للتنزه. Poleti se radi sprehajamo. الشتاء بارد. Zima je mrzla. في الشتاء تثلج أو تمطر. Po zimi sneži ali dežuje. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. Po zimi radi ostajamo doma. الجو بارد. Mrzlo je. إنها تمطر. Dežuje. الجو عاصف. Vetrovno je. الجو دافئ. Toplo je. الجو مشمس. Sončno je. الجو صافٍ. Jasno je. كيف الطقس اليوم؟ Kakšno je danes vreme? اليوم الجو بارد. Danes je mrzlo. اليوم الجو دافئ. Danes je toplo.